بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين أي من لا صيت له، أورد المصنف رحمه الله حديث أبي عباس سهل بن سعد الساعدي الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، سألهم. فأبو ذر رضي الله عنه كان حاضرا، وكان قد حضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس، يعني أن أبا ذر رضي الله عنه لم يجب، وكان أحد من سمع هذا السؤال رجل من أشراف الناس، قال: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، يعني أن يزوج. الناس يتسابقون على تزويجه والقرب منه، وإن شفع أن يشفع يحقق له ما يريد. إذا توسط الإنسان قبلت وساطته. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم. هذا يعني هالفقير اللي إذا خطب ما يزوج، وإذا شفع لا يشفع، وإذا تكلم لم يسمع، خير من ملء الأرض من هذا. من ملء الأرض، ملء الأرض كم؟ آلاف الملايين. من هذا، فهذا أيها الأحبة يدل على المقياس الحقيقي، الميزان الذي يوزن به الناس، وهو أنهم يوزنون بالتقوى، بتقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقي هو الأكرم والأفضل والأشرف، وكلما قلت تقوى الناس، كلما قلت تقوى الله عز وجل في قلب العبد، كلما قلت منزلته. وإنما يتفاوت الناس حقيقة بمثل هذه القضايا، أما عند أهل الدنيا فإن التفاوت يحصل عندهم بالمظاهر والأموال. فإذا جاءوا إلى إنسان وعنده قصر كبير عظم في أعينهم، وتأدبوا معه في الكلام وفي حركاتهم، وينادونه بكنيته وما أشبه ذلك. وإذا رأوا مركبه لربما يمر بهم ويقفون من أجل أن يمر، وإن كان الطريق لهم، كأنه يعطيهم من أمواله شيئا، ولا يدعونه إلا بكنيته بأحسن الكنى. وأما ذاك الفقير فإنه ليس له إلا الزجر، إذا مر بسيارته المنكسرة لم يقف له أحد، ولم يلتفت له أحد، وكل إنسان يلتفت إليه وينظر إليه بقوة وبشزر، وهذا ينهره وهذا يكهره وهذا يذمه وهذا يشتمه. وإذا جاء إليهم تأففوا وتأذوا من مقابلته ومن النظر إليه ومن جلوسهم معه، يستنكفون من ذلك. فأقول أيها الأحبة، ينبغي أن نراعي هذه المعاني، وأن يكون عندنا قدر الإنسان بحسب ما عنده من الدين والخير والصلاح، وبحسب ما يحمل من القيم، لا بمظهره حتى لو كان مظهره الدين. فكم من إنسان مظهره الدين وقلبه من طوى على قلب ذئب. إنما التقوى، التقوى لله تبارك وتعالى. بل ربما لا يظهر على الإنسان أحيانا تلك السيمة من الصلاح وعنده من الخير والخوف من الله عز وجل وما أشبه ذلك الشيء الكثير. ولهذا لا نستعجل، هذا هو المقصود، لا نستعجل في الحكم على الناس، هذا الذي أريد، لا نستعجل في الحكم على الناس. نعم، إذا صلح القلب صلحت الجوارح وظهر هذا الصلاح على ظاهر الإنسان، لكن هذا ليس دائما أن ظاهر الإنسان يدل على باطنه، لا، قد يوجد تفاوت، وقد يوجد في الإنسان كثير من الصلاح ولا يبدو كثيرا على ظاهره لسبب أو لآخر، قد يكون هناك أسباب، قد يكون هناك أسباب، ورأينا شيئا من ذلك. وهكذا أيها الأحبة في أمور كثيرة، فلا يستعجل الإنسان بالحكم على الناس ولا يحكم عليهم بمجرد ظواهرهم أيا كان، لا يحكم عليهم بمجرد ظواهرهم. وللأسف فإن الكثيرين المعيار عندهم معيار الظاهر، لربما رأوا هذا الإنسان ظاهره الدين أو نحو ذلك وظنوا أنه من أتقى عباد الله، فأتمنوه في قضايا مالية وفي قضايا المعاملات، ولم يكتبوا معه عقدا ولا قيدا ولا شرطا، ثم بعد ذلك تتبدأ أمور أخرى وتقع مشكلات ويضطرون فيها إلى المحاكم، وقد لا يخرجون بمطلوب. وهكذا أيضا كثير من الناس يحكم على الناس بحسب لباسه وهندامه وسيارته ومركبه والساعة التي يلبسها والخاتم الذي يلبسه، هذا خاتم قيمته 70,000 ريال، نعم، يتعمد يلبسه من أجل أنه يعرف أن الكثيرين بهذه المنزلة، يعني يقيسونه بهذا. وقد سمعت قبل أيام هذا رجل يدير مؤسسة من المؤسسات، عنده موظف، هذا الموظف كان إذا جاء إليه بورقة أو بعذر أو بتقرير عن غياب يوم يقول أنت تأتي بعذر، ويأخذه أمامه ويمزقه، أنت تأتي بعذر؟ لماذا؟ لأن هذا يعتني كثيرا بمظهره ويلبس لباس غالي الثمن جدا. ثم انتقل هذا الإنسان إلى مكان آخر وقدر أن يزور ذلك المدير تلك المؤسسة، أن يزور تلك المؤسسة الجديدة الأخرى ويجلس مع مديرها، فإذا بهذا يدخل فيقول هذا عندك؟ هذا، ويثني عليه، هذا إنسان أنيق وهذا إنسان كذا، وهذا مو بالناس من الناس اللي أي كلام ومن الناس اللي كذا، هذا ما يلبس إلا كذا وما يركب إلا كذا فقط، ينظر إلى هذه القضايا، هذا هو المقياس عنده ويصرح به، هذا هو العجيب. فإذا كانت العقول بهذه الطريقة فإذا ما على الناس إلا أن يتظاهروا بمثل هذه المظاهر ولو بالاستعارة، تستعير المرأة الحلي الغالي الثمن، ويستعير الإنسان ساعة زميله ولا واحد من قرابته أو من معارفه إذا أراد أن يذهب ليتوظف أو من أجل أن يقابل شخصا أو نحو ذلك، فتفرش له هذه المؤسسة بالزهور، ما شاء الله ما شاء الله. بل هذا وقع لي في أحد الأيام، ذهبت إلى أحد المدارس وأسأل ومعي ملف مليء بشهادات التقدير لمن أردت أن أسجله في هذه المدرسة، مليء بشهادات، ظننت أنها سيسأل عنها وأن لها قيمة، نعم، ولم ينظر فيه إطلاقا، أنت وين تعمل؟ وين تعمل؟ هذا السؤال الوحيد، أين تعمل؟ أنا ما جيت أنا ليسجل، ويوجه لي هذا السؤال، أين تعمل؟ فهذا أيها الأحبة مقياس غير صحيح، مقياس غير صحيح. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تذكروا هذا جيدا، نعم، خير من ملء الأرض مثل هذا، خير من ملء الأرض مثل هذا، فلا نغتر بالأشكال والمظاهر واللباس. بل للأسف يوجد في عناصر التقييم في كثير من المجالات العناية بالمظهر، ولها درجة حينما يقابل هذا الإنسان في هذه الجهة أو تلك. العناية بالمظهر، مظهره، المظهر لا يدل على ما يحمله الإنسان. خذ بنصل السيف واترك غمده، إذا كان الغمد مزخرف بالذهب والفضة والسيف صدأ، ما الفائدة؟ سيف مكسر ومثلم ومليء بالصدأ، ما فائدته والغمد مزخرف؟ فالعبرة بالسيف، العبرة بما تحت الثياب، وليست العبرة بالثياب. كان كثير من علماء السلف إذا رأيته هذا أعور وهذا أحول وهذا أعمش وهذا أعشى، ولقب بهذا، وهذا أعرج وهذا مريض وهذا نعم أفطس وهذا، وما ضرهم. يقف الخليفة وأبناء الخليفة خلفه وهو يصلي، ينتظرون منه متى يلتفت حتى يسألوه بعض الأسئلة في غاية التواضع، ما ضره ذلك، ما ضرهم نحافة الأجسام والسقم الذي في أجسامهم أن يحصلوا أعلى المراتب. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، صاحب أضواء البيان، عالم كبير، كان يخرج أحيانا بنعلين، بزوجين، شكل وشكل آخر، ما ينتبه. وجلس مرة وعنده بعض الكبرى على طعام، وإذا بالثوب من تحت البشت مشقوق، نعم مشقوق من أسفل الركبة إلى أعلى الفخذ مشقوق. وقال له بعض تلامذته مرة وهو يريد أن يذهب إلى مكان يلقى فيه بعض الوجهة أو يأتي إليه بعض الوجهة، قالوا له هذا الثوب كان، هذه الثياب لو غيرتها لو كذا. فكان يقول خذ بنصل السيف واترك غمده، العبرة بما تحت الثياب وليست بالثياب. وفعلا رحمه الله من سمع دروسه وقرأ كتبه عرف أنه آية من آيات الله عز وجل في هذا العصر. وكثير من أصحاب المرازيم وكثير من أصحاب اللباس الثمين وأصحاب العناية بالمظاهر ما يأتون شيء ولا شيء، ولا يصلح أن يكون خادما يحمل نعله، ما ضره. طبعا ليس معنى هذا أيها الأحبة أني أقصد أن الناس يلبسون ثيابا رثة كما قلت، لا أقصد هذا، ولا أقصد أنهم يلبسون ثياب ممزقة، لا، يلبس ثياب معتدلة نعم ونظيفة وجيد، لكن لا يكون المقياس هو الثياب والمظاهر، أننا نقيس الناس بحسب لباسهم. لا، هذا إنسان طبيب لابس خاتم ب100,000 ولابس ساعة ب200,000 ولابس، ماذا ينفعني هذا؟ أنا أريد مهنته، أريد خبرته بهذا المجال. وإذا كان لا يحسن شيئا بهذا التخصص، ما الفائدة من اللباس اللي يلبسه؟ هذا إنسان تزيى بزي الفقهاء ويركب أفخم السيارات ويلبس أفخر اللباس، ما فائدة هذا؟ أنا أريد الفقه الذي عنده، هل عنده فقه ولا لا؟ هل عنده علم ولا ما عنده علم؟ هذا إنسان معلم جاءني في مدرسة يلبس أحسن لباس، ما يهمني لباسه أنا. هذا الرجل يحسن هذه المهنة ولا ما يحسنها؟ يحسن يعلم، عنده أسلوب، عنده طريقة، عنده علم، أو أنه إنسان مضيع ومهمل ولا يصلح أن كما يقال يسرح بثنتين من المعزة فضلا عن أن يعلم التلاميذ. فللأسف أقول في كثير من الأحيان نخطئ هذه الحقيقة ونقيس الناس بأشكالهم. ومن الطريف في هذا، تعرفون خبر أبي حنيفة رحمه الله لما جاء رجل وهو ركبته تؤلمه، فكان يمد ركبته رجله عند تلاميذه، فلما جاء هذا الإنسان بهالهيئة وبهالمظهر ثنى ركبته، فجاء الرجل وقال عندي سؤال يا إمام. قال تفضل. قال إذا جاء رمضان في الحج نصوم أو نحج؟ فقال حان قد آن لأبي حنيفة أن يمد رجله، عرف أنه ما عنده أحد، وأن هاللبس هذا وهالبشت وهال نعم أنه ما تحته شيء. نعم رمضان إذا جاء في الحج، ورمضان يأتي في الحج، نحج ولا نصوم؟ ما الذي نقدم؟ وسألت هذا مرة بعض الناس فاختلفوا على قولين، بعضهم يقول نصوم وبعضهم يقول نحج. كنت أتكلم عن قضية فلما رأيت الفهم بعيد قلت عندي سؤال دعونا من هذه المسألة، إذا جاء رمضان في الحج ماذا نصنع؟ فبعضهم قال نصوم وبعضهم قال نحج، فيتبدى لك. وهكذا في فهم كتاب الله عز وجل، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ما معناها؟ قالوا القط المعروف الهر، عجله لنا قبل يوم الحساب. هذا فهم؟ هذا إنسان معلم يفهم هذا الفهم ويعلم التلاميذ؟ لكن إذا كان المقياس هو مظهره وشكله وهيئته لا نستغرب مثل هذه الأمور. هذا، وصلى الله ينفعنا وإياكم وسمعنا واجعلنا وإياكم هداة مهتدين.